قبلهم من قوم بصرك وكم أهلكنا قبلهم من قوم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد Thank you. Thank you. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي Thank you. Thank you.

Thank you.

بسم الله الرحمن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

Whoa! واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم واغفر لنا من ابيك اجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الفاتحه الى ربنا واخر Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Thank you. تبارك الذي جعل السماء Thank you. واحجر متوكلا والذين يبيتون لربهم سجدا Oh.

وإني لأشكر أهالي وتجار حي كرمون على لحظتهم الدينية وإقامتهم في هذا الحفل الذي اجتهادا يثمر للخير في بطن أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. وأن أعظم هدية قدسية من الطاعة إلى روحك العلوية الشريفة الغالبة يا رسول الله هي ذكرى القرآن الكريم الذي اتفق منه الله وحده حيث أنزله وحيا على قلبك الشريف وخاصة من عند الملاك من أنجى الأصوات الذهبية وأكثرها في تلاوته وترنيمه داعب الألحان بإعجاب خالق في جمال تهذيبه وأعظم جريد بأداته شرقا سوى القوة الهرحلية من خفي الرحمن في الغيب ذلك